الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا المجلس الثالث من مجالس العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم المكنى بأبي العباس ابن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام في العقيدة الوسطية، قال: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. وقفنا هنا عند كلام شيخ الإسلام ابن تيمية، ونبدأ من عند قوله: أما بعد. قال: فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، والإيمان بالقدر خيره وشره. هذه العقيدة بدأها شيخ الإسلام بقوله: فهذا، أي هذا الذي سيأتي من أصول وعقيدة، هذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. هنا لنا وقفة. شيخ الإسلام ابن تيمية إنما أتى بهذا اللفظ الفرقة الناجية، هذا في حديث الذي رواه الإمام الترمذي وابن ماجة وغيرهم من حديث أبي هريرة، ومروي أيضا من حديث علي بن أبي طالب وعدد من الصحابة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، في رواية: كلها في النار، في رواية: إلا واحدة. يعني من آمن مع موسى، من آمن بموسى عليه السلام ومن قوم موسى في سورة الأعراف، أمة يهدون بالحق وبه يعدلون، ومن قوم موسى أمة، واضح؟ قال: وافترقت النصارى على 72 فرقة كلها في النار، في رواية: إلا واحدة، يعني الذين آمنوا بالمسيح أنه رسول من عند الله. قال: وستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا الصحابة: قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وفي رواية قالوا: من هي؟ قال: هي الناجية. وهذا الذي أخذ منه شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا اعتقاد الفرقة الناجية. قالوا: وفي رواية: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. فهذه ألفاظ، اللفظ الأول: ما أنا عليه اليوم وأصحابي، في لفظ قال: هي الناجية، في لفظ قال: هي الجماعة. قول شيخ الإسلام: والطائفة المنصورة، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، أي منصورين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. واضح؟ لا تزال طائفة من أمتي، الطائفة بعض البعض، الجماعة، واضح؟ طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. شيخ الإسلام ابن تيمية في تلبيس الجهمية في الرد على الرازي كان يرد عليه وقال: وقوله تعالى: وإن جندنا لهم الغالبون، قال: هذه في أهل السنة. واضح الكلام؟ هذا الحديث حديث يسمى بحديث الافتراق عند أهل العلم، يسموه بحديث الافتراق. هذا الحديث لنا فيه وقفة. النبي عليه الصلاة والسلام قال بعد أن بين أن اليهود والنصارى افترقوا قال وستفترق أمتي، واضح، على 73 فرقة كلها في النار. بعض الناس قالوا إن هذا الحديث حديث ضعيف لا يثبت، والرد على ذلك من عدة أمور. الجواب الأول أن الحديث صححه الإمام الترمذي والإمام الحاكم والإمام الذهبي في مستدركه على الحاكم، وكذا صححه ابن حبان في صحيحه، وكذا صححه شيخ الإسلام ابن تيمية، وكذا ابن القيم، وكذا صححه العلامة الألباني والشيخ مقبل بن هادي الوادعي. فهؤلاء الأئمة كلهم قالوا بأن هذا حديث صحيح. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن الحديث ليس فيه ما يخالف الكتاب والسنة، بل إن الكتاب والسنة، ما في الكتاب والسنة، يوافق الحديث. فإن الحديث يقول وستفترق أمتي، ثم قالوا من هي، أي عن الواحدة، قال ما أنا عليه اليوم أصحابي، والله عز وجل قال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، فهو صراط واحد، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. إذن بين القرآن أن هناك سبل، وبين الحديث أن هناك فرق، فوافق الحديث القرآن. وكذا قوله تعالى إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، إذن هناك فرق وافتراق، لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله. وقال تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، واضح. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لحذيفة فلتعتزل تلك الفرق، يبين أن هناك سيقع فرق. وقوله عليه الصلاة والسلام إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا، حديث العرباض، يبين أن هناك سيحدث اختلاف. إذن هذه أحاديث صحيحة، وهذه الآيات واضح، يبين أن هذا الحديث حديث الافتراق موافق للآيات وموافق للأحاديث، فلا شيء فيه. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني قوله عليه الصلاة والسلام وستفترق أمتي على 73 فرقة. الثلاثة وسبعين فرقة من أين أتوا؟ كانت جماعة واحدة، هو ما كان عليه النبي والصحابة. الشاطبي رحمه الله، وهذا نسينا أن نذكره، جاء في كلام ابن تيمية، الشاطبي لما تكلم في الآيات والأحاديث وكلام السلف قال وأهل البدع من علاماتهم الفرقة واتباع الهوى والأخذ بالمتشابه. هذا ما نسينا أن نذكره في كلام الشاطبي، من علامات أهل البدع الفرقة واتباع الهوى والأخذ بالمتشابه. كانت فرقة، كانت جماعة واحدة، طائفة واحدة، هو ما كان عليه النبي وأصحابه. فلما أدخلوا الهوى أهل البدع، وأدخلوا الزيغ واتباع المتشابه، صارت هناك فرق. قيل لعبد الله بن المبارك هذه الفرق من أين أتت؟ هذا خرجه الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وكذا الإمام الأجر في الشريعة. قيل لعبد الله بن المبارك هذه الفرق من أين أتت؟ قال أصولها أربعة. أصول هذه الفرق إيه؟ أربعة. قال أصولها أربعة: الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية. الرافضة والخوارج والمرجئة والقدرية، هذه أصول هذه الفرق. فتفرق الروافض إلى فرق، وتفرع من الخوارج فرق، 22 فرقة من الخوارج، وتفرع من المرجئة فرق، وتفرق من القدرية فرق. إذن تأخذ من هنا كلام الشاطبي كما ذكرناه وكلام البربهاري: احذر صغار البدع فإنها تعود كبارا. كانت فرقة تصير فرق، كان حزب يصير أحزابا. لماذا؟ لأنه بنى أصوله على عقل وهوى. واضح؟ ما أخذها من الشرع. فالرافضة تفرقوا، والقدرية تفرقوا، والخوارج تفرقوا، والمرجئة تفرقوا. لذلك انتبه لهذه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. انتبه الآية: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إن آمنا بما كان بمثل ما كان عليه الصحابة، بما كانوا عليه من اعتقادات وعبادات ومعاملات، فقد اهتدوا، جواب الشرط. وإن تولوا، يعني إن بعدنا عن هذا المنهج، قال الله عز وجل: فإنما هم في شك وأنتم في شك. انتبه، فإنما هم سيكونوا في شقاق. فتجد الفرقة تكون في شقاق، فرق، صحيح؟ تجد الجماعة تصير جماعات، تجد الحزب يكون حزب سياسي يصير أحزابا. لماذا؟ لأن كل حزب بما لديهم فرحون، كل رجل كان حزبا واحدا ينشق منه حزب آخر. طب لماذا انشق هذا الحزب؟ يقول: والله أنا لي رؤيتي، لي رؤيتي، هذه هي كل حزب بما لديهم فرحون، لي رؤيتي، وهذا له رؤية وهذا له رؤية. واضح؟ لماذا؟ لأنهم ردوا الأمر إلى العقل. ابن تيمية قال: ولو رد الأمر إلى العقل، إلى العقول، فلكل واحد عقل، ولكن الأمر يرد إلى معصوم الكتاب والسنة، فهم السلف الصالح. الفرقة تصير فرق، الحزب يصير أحزاب، الجماعة تصير جماعات. لازم الصوفية صاروا جماعات، واضح؟ جماعة التبليغ جماعة صوفية، واضح؟ إنما هي ممتدة من الصوفية. الخوارج فرق، منهم من يكفر بالكبيرة والصغيرة، ومنهم من يكفر بالمصر على الكبيرة، فرق وجماعات، واضح؟ لذلك اسمه محمود عشماوي كان زعيم التنظيم السري لجماعة الإخوان، له كتاب في هذه المسألة، قال: ما من جماعة في هذه الدولة، أي في مصر، إلا وخرجت من عباءة الإخوان. ما من جماعة إلا وخرجت إيه؟ إلا وخرجت منهم جماعة التكفير، تكفير الهجرة، التي كانت تسمى بجماعة المسلمين. اسم التكفير والهجرة اسم إعلام، الإعلام أطلقوا عليهم هذا الاسم، تكفير، كفروا ثم هاجروا، اعتزلوا الناس، لكن اسمهم كما سماهم شكري مصطفى، مصطفى شكري وهو زعيم الجماعة، سماهم جماعة المسلمين. لماذا؟ لأن غيرهم كفار، فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، واضح؟ فالزم جماعة المسلمين وإمامهم، هم جماعة المسلمين. من أين أتت هذه الجماعة؟ كنا لا نعرف عنها اسم أصلا، من أين أتت؟ واضح؟ شكري مصطفى هذا كان من جماعة الإخوان، واضح؟ كان منهم، فلما وقع ما وقع في ما حدث من عبد الناصر، وأمر باعتقالهم جميعا وعذبهم، واضح؟ فخرج، فكان صاحب هذا الفكر في الأصل رجل اسمه عبد الفتاح إسماعيل، تاريخ، قصة، تاريخ السويد. كان عبد الفتاح إسماعيل يعتقد هذه العقيدة، أن الحاكم لا يفعل هذا في مسلمين إلا كافر، يعني لا يعذب المسلمين بهذه الطريقة إلا إيه؟ إلا كافر. فكفر من؟ فكفر الحاكم، واضح؟ فلما كفر الحاكم طبعا من تحته يواليه يحبه، واضح؟ إذا من أحب الكافر وولاه فهو كافر. رأوا الشعب يحبه، إذا الشعب يواليه ويحبه فهو كافر، واضح؟ وما يتولهم منكم فإنه منهم، هي سلسلة كده يعني، واضح؟ فكفروا، ومن لم يكفر الكافر فهو كافر، خلاص كده. هذه عقيدة. كان عبد الفتاح إسماعيل منهم، وعبد الفتاح إسماعيل ده له قصة مع سيد قطب، كما في رسالة لماذا أعدموني، دي قصة تانية خالص، واضح الكلام. كان يحب كلامه ويحب فكره ويحب كذا ويثني عليه، قصة تانية يعني. فعبد الفتاح إسماعيل في السجن دعا إلى هذه العقيدة في المعتقل، فدعا الناس، فممن تشبث بهذا شكري مصطفى اللي هو كان اسمه أمير المؤمنين، كان مسميينه أمير المؤمنين. عبد الفتاح إسماعيل ترك هذا الفكر، وعبد الفتاح إسماعيل هذا ممن عبد الفتاح إسماعيل أخو علي إسماعيل. طب أنا عرفت عبد الفتاح إسماعيل عشان أعرف علي إسماعيل. علي إسماعيل ده أعدم مع سيد قطب، سيد قطب أعدم معاه ستة، منهم علي إسماعيل أخو عبد الفتاح إسماعيل، سلالة يعني بعضها من بعض، واضح؟ فترك هذا الفكر عبد الفتاح إسماعيل. من الذي تشبث به؟ شكري مصطفى دعا الناس إليه وجعل يستدل عليه، وسيجد منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، واضح؟ فظل يدعو إلى هذا، خرجت جماعة اسمها جماعة التكفير والهجرة، اسم إعلامي لكن هو سمى نفسه أنفسهم جماعة المسلمين، واضح؟ ثم بعد ذلك خرجت جماعة الجهاد بما تسمى بالجماعة الإسلامية الذي يتبنوها شيوخ اسكندرية، وكانوا أصلا من الجماعة الإسلامية في الجامعة الإسكندرية، أصلا في جامعة الإسكندرية. ومن هنا تعرف لماذا لما يجوم ينتخبوا في الرئاسة انتخبوا عبد المنعم الفتوح، لأن عبد المنعم الفتوح كان زعيم الجماعة الإسلامية تاريخ، واضح؟ كان زعيم الجماعة الإسلامية أصلا عبد المنعم الفتوح، واضح؟ فانتخبوه لهذا، واضح؟ لأنه يوافق فكرهم بما تسمى بمدرسة السلفية كذبا وزورا، واضح الكلام؟ كل هذه الأمور وغيرها خرجت من هذه العباءة. من هنا تعرف قوله تعالى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا فأنتم على جماعة واحدة، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، سيكونوا في شقاق، واضح؟ الجماعة يخرج منها جماعات، الفرقة يخرج منها فرق، إلى آخره. من أهل العلم من قال بل هناك أكثر من 73 فرقة، ولكن 73 فرقة هذه الرؤوس، هذه الرؤوس، ومنها تتشعب فرق أخرى، واضح الكلام؟ إذن من أهل العلم من قال أصولها أربعة، أربع فرق، واضح؟ وتكونت منها 73 فرقة، 72 فرقة. ومن أهل العلم قال لا، 73 فرقة يعني هم الإيه؟ هم الأصول، ويخرج منهم فرق. واستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار. قوله عليه الصلاة والسلام كلها في النار، قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن ظن أن كلها في النار يعني كافرة مخلدة في النار فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. لماذا إجماع الصحابة؟ لأن الصحابة اتفقوا على عدم كفر الخوارج حينما قتلوهم. سئل علي بن أبي طالب أكفار هم؟ قال لا، من الكفر فروا، إذا اتفق الصحابة على عدم كفر إيه؟ على عدم كفر الخوارج، واضح؟ وإن كانوا يندرجون إيه؟ تحت هذا، وهم أول فرقة خرجت في الأمة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، قال أول فرقة خرجت عن الجماعة الأولى هم الخوارج، وكان بدايتهم في ذي الخويصرة لما قال للنبي عليه الصلاة والسلام اعدل يا محمد، قال يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخره، وهذا حجة على أن الخروج يكون بالكلمة، واضح؟ إذن كلها في النار يعني متوعدة بالنار وليست مخلدة، وليست مخلدة فيه، إلا إذا أتت فرقة تناقض أصل من أصول الإسلام، واضح؟ إلا إذا أتت فرقة تخالف أصلا من أصول الإسلام، أتت ببدعة مكفرة، يعني الروافض من أهل العلم من نقل الإجماع على كفرهم، والشيخ ابن باز يكفرهم نوعا وعينا كلهم، علماؤهم وعوامهم، الشيخ ابن باز، الشيخ صلاح الفوزان له قولان، قول بأن علماؤهم كفار الروافض الاثنى عشرية، وعوامهم لابد من إثبات شروط انتفاء الموانع على كل واحد، وده كلام الشيخ الألباني. رواية للشيخ الفوزان قال لا، دعكم من هذا الإرجاء، كلهم لهم حكم واحد، علماؤهم وعوامهم، المناظرات ليل نهار على القنوات الشيعة والسنة، والكتب ليل نهار، والأمر من الشهرة بمكان، واضح؟ فهم إن لم يسمعوا البلاغ فمنهم فهم يعرضون عن البلاغ، فإن سمعوا ومن صاعوا فقد وقعت عليهم الحجة، ومن صاعوا وقعوا في الكفر، وإن أعرضوا عن الحجة فوقعوا في كفر الإعراض. الشيخ الألباني قال لا، لا نقول بأنهم كلهم كفار، مع أنه كفر الخميني، شيخ باز كفر الخميني، قال لأنه أظهر كفره في كتابه الحكومة الإسلامية، واضح الكلام؟ فهذه الطائفة لا يقال بأنها داخلة في أنها متوعدة بالنار، لأنها أتت بأصول مناقضة للإسلام، واضح؟ إذن الخلاف داخل أهل السنة، إذن من أتى بأصل يناقض أصل الإسلام فهذا لا يقال بأنه متوعد، إنما يقال بأنه قال كفرا فيثبت عليه الشروط وينفع عنه الموانع، فإن ثبت الشروط ونفذ الموانع، واضح؟ يحكم بعد ذلك بتعيينه. قال كلها في النار إلا واحدة، وهذه الواحدة ألا وهو منهج السلف الصالح. كلمة السلف تسمع الآن، هذه الكلمة صارت على كل من أراد أن يجعل شيء يمضي يستخدم هذه اللفظة، حتى سمعنا بأن الحزب السلفي، بأن الجماعة كذا، الحزب السلفي، فلان السلفي، واضح؟ فلان السلف السياسي. كلمة السلف كلمة شريفة، كلمة شريفة، العوام كرهوا هذه الكلمة. لماذا كرهوها؟ لأن هناك أناس تصدروا باسم هذه الكلمة فأظهروا للعوام النفاق والكذب والضلال، فكرهوا السلف، لا كلمة السلف، لأنهم ظنوا أنهم هم الذين يمثلون هذه الكلمة، وهذا خطأ، لأن كلمة السلف عند الإطلاق كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية وابن حجر وغيره، كلمة السلف عند الإطلاق إنما يقصد بها الصحابة وكل من تبعهم على منهاجهم. إذن كلمة السلف عند الإطلاق تطلق على من؟ تطلق على الصحابة وكل من تبعهم على منهاجهم هم منهاج الصحابة في الاعتقاد وفي المعاملات وفي العبادات وفي الأخلاق. إذن كلمة السلف فلان سلفي كما قال الإمام الذهبي عن الدارقطني قال وكان رجلا سلفيا لم يدخل في علم الكلام قط. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى قال ولا عيب على من أظهر مذهب السلف وانتسب إليه سلفي واعتزى إليه سلفي. إذن ما معنى أن يقال فلان سلفي؟ يعني أن هذا الرجل على منهج الصحابة في العقيدة والعبادة والعمل والأخلاق. هذا معنى كلمة فلان سلفي. واضح؟ إذن كلمة السلف كلمة عند الإطلاق يراد بها الصحابة وكل من تبعهم على منهاجهم. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. الشاهد ويتبع غير سبيل المؤمنين، وأول المؤمنين هم الصحابة. قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. انتبه كلمة إحسان، والذين اتبعوه، لأنه ما من أحد إلا ويقول لك أنا متبع الصحابة. هل هناك أحد يقول أنا لا أتبع الصحابة؟ لا أتبع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ لا، لا تجد هذا، إنما يقول أنا متبع الصحابة. لكن واتبعوهم بإحسان، الإحسان الإخلاص والمتابعة. وكما قال ابن القيم في الوابل الصيب قال وما أسهل القول ولكن الفعل صعب. وما أسهل القول. إذن نخرج من هذه المسألة الأولى أن كلمة السلف عند الإطلاق يراد بها ها الصحابة فقط وكل من تبعهم على منهاجهم. فإلى قيام الساعة إذا وجد رجل متبع للصحابة في العقيدة والمنهج والأخلاق والمعاملات فهذا يسمى سلفي. واضح الكلام؟ هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، الإمام الأجري في كتابه الشريعة قال قوله عليه الصلاة والسلام قال على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، قالوا من هي؟ قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي، وفي رواية الناجية، وفي رواية الجماعة. قال وهذه ألفاظ والحمد لله ليس فيها خلاف تضاد، إنما الخلاف تنوع. لذلك تجد ابن تيمية قال فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة، فهي الطائفة المنصورة التي قال النبي فيها فلا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين. قال الأجري فقوله عليه الصلاة والسلام هي الناجية وقوله عليه الصلاة والسلام هم الجماعة فليس هناك فيها خلاف، لأنها الناجية لماذا نجت؟ قال نجوا لأنهم كانوا متمسكون بالسنة وكانوا مع على الجماعة الأولى، فلما كانوا على السنة وسموا أهل السنة، ولما كانوا مع الجماعة الأولى سموا أهل السنة والجماعة، فكانوا من الفرقة الناجية، فنجوا في الدنيا من الشقاق والخلاف وينجو في الآخرة من النار بوعد الله لهم. إذن ما معنى هذا اعتقاد الفرقة الناجية؟ يعني ناجية تنجو في الدنيا من الاختلاف وتنجو في الآخرة من النار، أعاذنا الله وإياكم. إذن ليس فيه خلاف بينهم في الدنيا، ولا يزالون مختلفين أهل البدع إلا من رحم ربك قال مالك، وهم أهل السنة، فأهل السنة لا يختلفون أبدا. هذه المسألة الثانية، ألا وأن هذه الألفاظ كلها مؤتلفة واضح يفسر بعضها بعضا. فاسمهم أهل السنة لأنهم لا يقدمون شيئا عليها واضح، لا هوى ولا قول ولا فعل أحد إلا ما كان من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، فكانوا أهل السنة والجماعة لأنهم مجتمعون عليها فنجوا بذلك واضح. هذه الجماعة ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وقال إلا واحدة، الفرقة فرقتان، فرقة أبدان وفرقة أديان، هذا ذكره الإمام الخطابي في كتاب العزلة. الفرقة فرقتان، فرقة أديان وفرقة أبدان. فرقة أبدان يعني أنت تبعد تسكن في مكان وأخاك يسكن في مكان، هذه فرقة تسمى بفرقة أبدان. وفرقة أديان أي فرقة اعتقاد، فممكن تكون أنت وهو بجوار بعضكم البعض ولكن هناك فرقة أي في العقيدة في أصول العقيدة. والذم إنما جاء في هذا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه واضح. لذلك من شبهة أهل الأحزاب يقولون أنتم تحتجوا بقوله تعالى ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا واضح، وتقولون أنتم أحزاب وهذه فرقة ونهى الشرع عنها. طيب إذا كانت هذه فرقة، إذن ما كان بين الألباني في الشام وبين الشيخ ابن باز في الحجاز وبين مقبل في اليمن هذه فرقة، إذن تكون فرقة مذمومة على قولكم أننا متفرقون، هذه أحزاب فرقة وهذا مخالف لأصول السنة. فبنقول الجواب لهؤلاء الجهلة، نقول أن هذه الفرقة فرقة ماذا؟ الدان. فالألباني في مكان والابن باز رحمة الله عليهم في مكان آخر فرقة أبدان، مع أن العقيدة الواحدة تجمعهم واضح. أما هذه الفرقة إنما حدثت فرقة في ماذا؟ أوقعت الفرقة في المنهج وفي العقيدة واضح. تجد الولاء والبراء كل يوالي ويعادي على فرقته وعلى حزبه وعلى جماعته، صارت موالية ومعادية في ذاتها وعليها، فوقعت هنا الفرقة. لذلك أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أي في الدين أي في المنهج وفي العقيدة واضح. اغلق الهاتف، واضح الكلام. إذن الفرقة على قسمين، فرقة أبدان وفرقة أديان. هناك مسألة وهي مهمة جدا، ألا وهي أنه متى يكون الرجل من أهل السنة ومتى يكون الرجل من أهل البدعة. الإمام البربهاري رحمة الله عليه في شرح السنة، وانتبه لهذا الكلام، قال ولا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. إذن انتبه، لا يقال للرجل من أهل السنة، هذه الكلمة التي صارت على ألسنة كثير من الناس، ماذا تقول فلان؟ فلان من أهل السنة، فلان فلان من أهل كذا. لا يقال للرجل من أهل السنة حتى تجتمع فيه خصال السنة. أهل السنة أجمعوا كما سأذكر إن شاء الله أن من نقض أصلا من أصول السنة لم يكن من أهلها واضح. هذا الأمر مغيب، لأن كثير من الناس يقول أنتم جعلتم الناس بوابة تخرجون وتدخلون ما تريدون، هذا غلط، معاذ الله أن يقال ذلك، إنما هي أمور محكمة وإجماع من السلف أن من خالف أصلا واحدا من أصول السنة واضح لم يكن من أهلها. انتبه، أولا وسأذكر على ذلك أدلة. أولا في صحيح البخاري الرجل الذي قال للنبي عليه الصلاة والسلام قال اعدل يا محمد، قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك لما قيل له خالد يعني ابن وليد قال أقتله؟ قال لا، قال يخرج من ضئدي هذا قوم تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم إلى آخره. سؤال، هذا الرجل الذي قال اعدل في أي أصل، في كم أصل خالف حتى يقول النبي فيه يخرج من ضئدي هذا كذا وكذا وصار إماما للخوارج؟ في أي أصل خالف؟ في كم أصل خرج بكلمة واحدة على النبي عليه الصلاة والسلام وصار إمام الخارجين؟ لذلك بعض الكثير من أهل البدع يقول إنما الخروج على الحاكم يكون بالسيف، هذا ضلال مبين. هذا الرجل خرج بإيه؟ كما قال الشيخ ابن عثيمين وما خرج هذا الرجل بعصاية ولا بسيف، إنما قال كلمة، قال له اعدل يا محمد، واضح؟ وما خالف في عدة أصول إنما هو في أمر واحد فقط، واضح الكلام؟ الأمر الثاني، الدليل الثاني، عمر رضي الله عنه، الدليل الثاني قوله عليه الصلاة والسلام لما حذر من أهل البدع، حذر منهم خالفوا في كم أصل. انتبه، صحيح مسلم حديث عائشة قال إذا رأيتم الذين ها يتبعون ما تشابه من ومن أصول السنة رد المتشابه إلى المحكم، ومن أصول أهل البدع الأخذ المتشابه وترك المحكم، فلما أخذوا فقط المتشابه قال فاحذروه. خلفوا في كم أصل؟ ها؟ في أمر واحد فقط، وقال إذا رأيتم، وهذا فيه دليل على أننا لا ندخل في نوايا الناس، لأن بعض الناس يقول لك قصدهم حسن، هذا ليس لنا شأن به، لا شأن لنا بقصده حسن قصده سيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأيتم، وما قال إذا رأيتم واحد كذا فأحسنوا فيه من الظن، ما قال كذا، إنما قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروه. عمر في صحيح البخاري رضي الله عنه قال أيها الناس أما إن الوحي قد انقطع فلا نؤاخذكم إلا بما ظهر لنا منكم، فمن أظهر لنا السوء عاملناه بالسوء، أظهر المخالفة يرد عليه، ومن أظهر لنا الخير عاملناه بالخير ووكلنا نيته إلى ربه. قصد النية لا شأن لنا به، يقول لك فلان وهؤلاء دخلوا بحسن نية، أهل البدع غالبهم عندهم إخلاص، جماعة التبليغ وكذا وكذا والصوفية كلهم يقولون نريد الخير، ومن الذي لا يريد الخير؟ الذين قالوا ابن مسعود قالوا والله أجيبوا ما أردنا إلا الخير، قال الله والله ما أردنا إلا الخير، كلهم يريدون الخير، ولكن العمل لابد له من شرطين، حسن النية وحسن المتابعة، من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا الدليل الثاني، إذا خالفوا أصل واحد فقط. الدليل الثالث وهو ما فعله عمر مع صبيخ، هذه القصة يذكرها علماء الاعتقاد، الصابوني في اعتقاد السلف واللكائي وابن بطة في الإبانة، واضح، والسنة للخلال يذكرون هذه القصة وملخصها، أن رجلا يدعى بصبيغ، هذا الرجل كان يسأل ويتتبع المتشابه. انتبه، النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه، عمر رضي الله عنه سيطبق الحديث، هذا الرجل كان يتبع الايه؟ المتشابه. قيل لعمر إن فلانا يتتبع متشابه القرآن، قال ائتوني به. اسمع الكلام لتعرف متى، لتعرف غياب وكم هو غائب منهج السلف بين الناس. ظلوا جيلا جيل يعلموا الناس الرقائق وكذا وكذا والدنيا ونفسه, ويوم ما يتكلم يتكلم على أمر من التوحيد مرور الكرام 40 سنة في دعوة ولا يعلم الناس التوحيد والعقيدة, حتى أخرجوا جيلا لا يعرف أصول السنة أصلا. واضح. عمر قيل له الرجل يتتبع المتشابه, لا قالوا له الرجل بيقول بقول الخوارج وبيكفر ولا بيتأول ويحرف الأسماء والصفات ولا بيفعل كذا ولا بينكر الحوض ولا بينكر عذاب. ما قالوا له هذا الكلام. الرجل يتتبع متشابه القرآن بس فقط. قال ائتوني به على جمل ليس له سرج ولا لجام. عارف يعني ايه جمل؟ فقط ليس تحته شيء. واضح. يعني سيذهب اليه على عظم الجمل. واضح. اتي به الى عمر, قال له عمر بعد ان اوقفه امامه, قال من انت؟ تسمك ايه؟ قال انا صبيغ عبد الله صبيغ. قال وانا عبد الله عمر. واضح. قال انك تقول كذا وكذا وكذا. اقر. قال عمر ائتوني بالعراجين. العراجين جريد النخل. وجعل عمر ونزل على رأسه وجسده يضربه حتى أغشي على الرجل من كثرة الضرب, من كثرة الضرب. ثم قال خذوه, حملوه شلوه كده, وأتوني به في الغد. كل هذا صيانة لجناب السنة لجناب الدين. الرجل فقط يتتبع متشابه القرآن فقط. قال أتوني به في الغد. دووا وأتوا به إلى الغد. قال من أنت؟ قال أنا صبيغ. قال وأنا عبد الله عمر. ونزل في ضرب تاني حتى أغشي عليه مرة أخرى وحملوه, وقال أتوني به في الغد. في اليوم الثالث من أنت؟ قال أنا صبيغ. ونزل في ضرب تاني, قال أتوني به غدا. في اليوم الرابع فجاء ليضربه, قال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا, وإن كنت تريد برئي فقد والله برئت. اللي في دماغي ده خلاص راح, مش هتكلم مرة أخرى أبدا في هذه المسألة. قال له عمر لو رأيتك محلوقا لضربت الذي فيه عيناك, لأن كان من سمة الخوارج كما بيّن النبي عليه الصلاة والسلام. واضح. كان من سماتهم آنذاك أنهم محلوق الرأس. واضح. قال لو رأيتك محلوق الرأس لضربت الذي فيه عيناك, يعني لقتلتك فصلت رأسك عن جسدك. واضح. لذلك كان أئمة الخلفاء كانوا إذا كان هناك داعية لبدعة يضل الخلق بها كانوا يحكمون عليه بالقتل. لذلك الإمام مالك, وهي رواية الشافعي ورواية الأحمد, على أن المبتدع الداعي إلى بدعته ومصر عليها وحذر ولا يرجع على ولي الأمر أن يقتله, كما قتل الجعد بن درهم وكما قتل الجهم بن صفوان وكما كان سيقتله عمر. كل هذا صيانة لجناب الدين وجناب السنة. واضح الكلام. فعمر طبق قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. طبقها عمر. ده الدليل الثالث. الدليل الرابع فعل ابن عمر نفسه في صحيح مسلم حينما أتوا إليه وقالوا يا ابن عمر إن عندنا أناس يتقفرون العلم ويقولون ألا قدر. هل عمر ابن عمر قال لهم اسألوهم هل تخالفون عدة أصول أخرى, هل تخالفون في كذا وكذا؟ قال أخبروهم أني بريء منهم وأنهم براء مني. لهذا هذا الدليل الرابع. الدليل الخامس الإمام أحمد قال في أصول السنة للإمام أحمد قال ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة واحدة أصل واحد لم يقبلها ويؤمن بها لم يكن من أهلها. ده إمام الإمام أحمد الذي لا يختلف عليه أحد. ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلتان أو ثلاثة أو أربع أو حتى يترك جميع الخصال كما يقول بعض الجهلة، لا، من ترك منها خصلة واحدة لم يكن من أهلها. خامسا، تعرفون الرجل الذي دخل على الإمام مالك وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدع، وما أراك إلا مبتدع فأخرجوه. حكم عليه بالبدع في كم أصل؟ رده. واضح؟ كيف استوى؟ قال وما أراك إلا مبتدع فأخرجوه. في شرح اعتقاد أهل السنة للالكائي سفيان بن عيينة من السلف يقول السنة عشرة، فمن كن فيه فقد استكمل السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة، ومن ترك منها شيئا فقد ترك السنة. شيخ الإسلام ابن تيمية سئل ما حد البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، فأجاب رحمه الله، هذا في مجموع الفتاوى، قال البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء، أهل الأهواء يعني أهل البدع، ما اشتهر عند أهل العلم بالسنة مخالفتها للكتاب والسنة. الشاهد قوله إيه؟ البدعة التي يعد بها الرجل من أهل الأهواء. الشاطبي في الاعتصام قال وذلك أن الفرق إنما تصير فرقا، لماذا تصير الفرقة فرقة؟ بخلافها للفرقة الناجية في معنى كلي من الدين وقاعدة أصل من قواعد الشريعة. واضح؟ في إيه؟ في قاعدة، يعني في أصل. قال الشوكاني في أداب الطلب فإن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة. صحيح، يعني الشوكاني بيرد على اللي بيقول إيه لا لازم يتركوا الأصول جميعا. الشوكاني بيقول لهم أهل البدع لم يتركوا إيه السنة جميعا، ممكن يترك هذا الأصل ويأخذ هذا، يترك أصلين ويأخذ هذا. واضح؟ قال إن أهل البدع لم ينكروا جميع السنة ولا عادوا كتبها الموضوعة لجمعها، بل حق عليهم اسم البدعة عند سائر المسلمين بمخالفة بعض مسائل الشرع. الشيخ صالح الفوزان قال في رسالة الأجوبة المفيدة كل من خالف أهل السنة والجماعة ممن ينتسب إلى الإسلام في الدعوة أو في العقيدة أو في شيء من أصول الإيمان فإنه يدخل في 72 فرقة. الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في كتابه فتاوى العلماء الأكابر فيما أهدر من دماء الجزائر قال من ادعى السلفية والتي هي الكتاب والسنة فعليه أن يسير سيرة السلف، وإلا الإسم لا يغني عن حقيقة المسمى. قد ذكرت آنفا أن من دعوة العلماء قاطبة أنه لا يجوز الخروج، أي على الحكام، ولا يجوز التكفير، فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي بمجرد خروجه فقط. الشيخ عبيد الجبري قال من خالف، هذه في أسئلة محاضرة اسمها جناية التميع، قال إذا خالف أصلا من أصول أهل السنة وقامت الحج عليه وأبى الرجوع يكون مبتدعا. الإمام علي بن المديني، هو معذرة تجد الكلام متفاوت عن الفوزان علي بن المديني، لأن يعني كلما وجدت هذه المسألة كنت أضعها في هذا المبحث، وما كنت يعني ما كان فيه إن أنا أرتبها. قال علي بن المديني من السنة، قال السنة اللازمة، تجد الكلام موافق لكلام المعهد، السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة لم يقلها أو يؤمن بها لم يكن من أهلها، وذكر العقيدة. الإمام أبو بكر بن عياش في اعتقاد أهل السنة اللالكائي، سئل الإمام المقرئ أبو بكر بن عياش، قال له رجل، انتبه، يا أبا بكر من السني؟ ده ميزان، انتبه، من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. أذكر جماعة كذا عند فلان تجده يتعصب له، أذكر التبليغ للتبليغ، أذكر الإخوان للإخواني، أذكر الحزب كذا لمن هو منه تجده يتعصب له، إذا تعصب له فهو منه، لأن الأصل أن التعصب إنما يكون لكتاب الله ولسنة نبيه عليه الصلاة والسلام ولفهم السلف الصالح. قال من السني؟ قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها. فمن يتعصب لجماعة ما فهو منها. الشيخ ابن باز في شرحي على فضل الإسلام للشيخ محمد بن عبد الوهاب سئل عمن أثنى على أهل البدع، قال الشيخ ابن باز، قال من أثنى على أهل البدع فهو منهم. ابن باز مدخلي سفيان الثوري، سفيان الثوري كتب العقيدة، ذكر العقيدة، وهذا ذكرها الإمام اللالكائي في اعتقاد أهل السنة، كان يوصي بها شعيب، فكان يقول له بعد كل أصل ولا ينفعك ما مضى حتى تؤمن بكذا، كلما يذكر له أصل يقول له ولا ينفعك ما مضى حتى تؤمن بكذا، حتى أتى على أصول السنة في الأصل الأخير قال ولا ينفعك ما مضى حتى تؤمن بكذا وتفعل كذا. واضح الكلام؟ ابن بطة في الإبانة الكبرى بيقول إيه؟ قال ونحن الآن، فهذا في مقدمة كتابه، قال ونحن الآن ذاكرون شرح السنة ووصفها وما هي في نفسها وما الذي إذا تمسك به العبد ودان الله به سمي بها واستحق الدخول في جملة أهلها. واضح؟ هيذكر أصول، وما إن خالفها أو شيئا منه دخل في جملة من عيناه وذكرناه وحذر منه السلف ويكون من أهل البدع والزيغ، انتبه، مما أجمع على شرحنا له أهل الإسلام وسائر الأمة مذ بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا هذا. يبقى ده بينقل إيه؟ بيقول ده إجماع مذ أن بعث الله نبيه عليه الصلاة والسلام إلى وقتنا هذا. قال أيضا ابن بطة، قال ومن السنة مجانبة كل من اعتقد شيئا، يعني من البدع، مما ذكرناه وهجرانه، والمقت له وهجران من والاه ونصره وذب عنه وصاحبه، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، وإن كان الفاعل لذلك يظهر السنة، من خفيت عنا بدعته لم تخف عنا الفتوى. في سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي قال العلاء بن عمرو الحنفي قال زافر ابن سليمان أردت الحج فقال لي الحسن ابن صالح وكان الحسن ابن صالح لا يرى الصلاة خلف أئمة الجور فقال لي الحسن يعني زافر ابن سليمان كان زاهد الحج فقابله الحسن ابن صالح وقال له إن لقيت أبا عبد الله سفيان الثوري بمكة فأقرئه مني السلام وقل له أنا على الأمر الأول يعني بيقول له قل له يعني كل سفيان الثوري إن الحسن بن صالح على ما كان عليه النبي وأصحابه قل لهم أنا على الأمر الأول قال فلقيت سفيان في الطواف فقلت له إن أخاك الحسن بن صالح يقرأ عليك السلام ويقول أنا على الأمر الأول سفيان ماذا قال له قال له قل له فما بال الجمعة ما بال الإيه الجمعة يعني انتبه سفيان ما جعله على الأمر الأول لأنه خالف أصول السنة بيقول له بيقول له قل له فما بال الجمعة ما قال له فما بال الجمعة وما بال كذا وما بال كذا وما بال كذا إنه قال له فقط ما بال الجمعة يعني لا يرى كما قال الذهبي فكان الحسن لا يرى الصلاة أي الحسن بن صالح لا يرى الصلاة خلف أئمة الإيه خلف أئمة الجور الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال في سلسلة الهدى والنور شريط 848 منكرا على أصحاب الأحزاب قال هذا مما يزيد في فرقة المسلمين فرقة أي الأحزاب السياسية وتكتلا وتحزبا وضعفا وهذا مما هو منصوص عليه في القرآن الكريم ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم إلى وكانوا شيعا إلى آخره انتبه الشيخ احتج بالآية على إيه على الأحزاب قال الشيخ ما يستطيع أحد مع الأسف الشديد أن يقول ليس كل حزب بما لديهم فرحون هم فرحون بتحزبهم ليسوا فرحين بعقيدتهم لذلك فقولهم نحن على السنة يكذبه ابتداء أن مثل هذا التكتل لا يعرفه السلف الصالح لا يعرفه الصحابة ثم قال بعد أن تكلم الشيخ قال السائل الأمر الذي وضحتموه وحسمتم الخلاف فيه أن من دعا إلى تكتل وإلى حزبية وأصبح من الذين يفرحون بتحزبهم ويوالي ويعادي على إثر هذا الذي اتخذه لنفسه فهذا يكون خارجا يعني هذا الذي دخل وتحزب فهل هذا يكون خارجا عن دعوة أهل السنة والجماعة بل وبتعبير أدق من الفرقة الناجية قال الألباني له أحسنت أي أحسنت خرج عن إيه يكون خارجا عن الفرقة الناجية الإمام ابن حرب الكرماني صاحب إجماعات السلف في الاعتقاد إجماع السلف في الاعتقاد قال هذه مذاهب أهل العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بها المقتدى بهم فيها من لدن أصحاب النبي إلى يومنا هذا سيذكر في كتابه إجماع السلف اسمه إجماع السلف في الاعتقاد قال فيها هذا وأدركت من أدركت من علماء الحجاز والشام وغيره عليها فمن خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع مخالف مبتدع عاب قائلها فقط وأيضا الشيخ خليل هراس في شرح على الوسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية ابن تيمية قال وهم مع ذلك لا يكفرون أهل القبلة أي أهل السنة لا يكفرون أهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج الشيخ خليل هراس علق قال اعلم أن هناك سمات من اتسم بها أو ببعضها فهو خارجي أي من الخوارج تكفير صاحب الكبيرة تكفير من وقع في معصية وأصر عليها. القول بأن الإيمان شيء واحد لا ينقص، فإن ذهب بعضه ذهب كله، جواز الخروج على الحاكم المسلم لجوره وظلمه وإن لم يرى كفرا منه بواح. ووجه كونه خارجيا أنه قد استقر أهل السنة على عدم جواز ذلك وخالفت الخوارج، عدم العذر بالجهل مطلقا. الشاهد أن الشيخ قال إيه؟ هذه سمات من اتسم بها أو ببعضها. واضح الكلام؟ الإمام الصابوني في اعتقاد السلف ذكر هذا أيضا. ابن حجر في فتح الباري قال: والمبتدع أي من اعتقد شيئا مما يخالف أهل السنة والجماعة. أختم بهذا يعني حتى لا أكسر عليكم لأن النقول كثيرة، بكلام الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه في محاضرة اسمها لقاء مفتوح مع الشيخ. الشيخ قال: المخالفة على قسمين، انتبه لهذا، المخالفة على قسمين. قال: القسم الأول من خالف أصلا من الأصول يكون خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة. واضح؟ تجد الكلام متفق، واضح؟ لأن المنبع والمشرب واحد. قال: القسم الأول من خالف أصلا من الأصول يكون خارجا عن منهج أهل السنة والجماعة. القسم الثاني من يوافق في الأصل، انتبه لهذا، ولكن في بعض أفراد الأصل يتأولها مع إقراره بالأصل، فنقول هذا مخالف لأهل السنة والجماعة، هذا مخطئ، هذا مباين لطريقتهم، ولكن لا يقال بأنه مبتدع ولا بفسقه، لأنه أقر بالأصل ولكنه خالف في فرع تحت ذلك الأصل لشبهة عنده، مثل ما حصل للإمام ابن خزيمة حينما خالف في حديث الصورة المعروف خلق الله آدم على صورته ونازع في ذلك، خالف أهل السنة في ذلك. هو مسلم في أن باب الصفات مداره على التسليم، وأننا نمر الصفات واضح كما جاءت، وابن خزيمة له كتاب التوحيد شاهد له بذلك، وهو من أئمة أهل السنة والجماعة، ولكن خالف، ولكن في هذه المسألة غلط وتأول تأولا أبطله أهل العلم. انتبه لهذه المسألة، فرق بين المخالفة في الأصل وفرق بين أن يخالف في فرع داخل الأصل. المخالفة في الأصل بين له أصر على ذلك، مبتدع خارج عن منهج أهل السنة والجماعة، صائر إلى 72 فرقة. خالف في فرع داخل الأصل لا يحكم عليه بأنه مبتدع. واضح؟ انتبه. يعني مثلا الرجل مقر بأن يوم القيامة هناك ميزان له كفتان لا نعلم كيفيته، صحيح؟ من أصول السنة أن هناك يوم القيامة ميزان لا نعلم كيفيته. أنت مقر بهذا الأصل بأن هناك ميزان له كفتان توزن عليه الأعمال، واضح؟ لكن كيفيته الله أعلم بها. لكن اختلف أهل العلم، هل الكافر توزن أعماله أم لا؟ واضح؟ الجمهور على أن الكافر لا توزن أعماله، وبعض أهل العلم كالبيهقي واضح قال بأنه توزن أعماله، أي الكافر توزن أعماله، واحتج بقوله تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. وتكذيب الآيات كفر، وقبلها قال: فمن خفت موازين. واضح؟ الجمهور أهل العلم قالوا لا. الشيخ ابن عثيمين ذكر القولان، قال: وهناك قولان لأهل العلم، واضح في هذه المسألة. والشيخ ابن عثيمين مال إلى أن أعمال الكافر، لا أقول رجح إنما أقول مال، إلى أن أعمال الكافر إيه؟ توزن. ثم بعد ذلك يكون إلى جهنم خالدا فيها أبدا، إنما هذا تنكيلا وخزيا له. فيقال مثلا هذا خالف، واضح؟ لأنه مقر بإيه؟ بالأصل. انظر إلى فعل ابن خزيمة، ابن خزيمة يقر بأصل أن الأسماء، أن الأسماء والصفات مدارها على الكتاب والسنة، وأن الصفات لا يقال فيها بالتكييف ولا التحريف ولا تعطيل ولا تمثيل، كتاب التوحيد له، يقر له بذلك ومقر بهذا الأصل. جاء عند حديث الصورة وخالف فيه أهل السنة، شيخ الإسلام ابن تيمية رد عليه 100 صفحة في تلبيس الجهمية، لما بيرد على الرازي، لما الرازي بيقول له ابن خزيمة فعل كذا، ابن تيمية رد عليه، واضح؟ وما بدعه لماذا؟ قال لأن ابن خزيمة جاءته شبهة من كذا، ومعلوم أن ابن خزيمة مشهود له بالسنة والزبد عنها والدفاع عنها، فخالف في كذا، واضح؟ لكنه مقر بإيه؟ مقر بالأصل، واضح الكلام؟ إذن نخلص من هذه المسألة أن قول شيخ الإسلام فهذا اعتقاد الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. إذن الفرقة الناجية كيف يكون العبد منها؟ إذا وافق أصول أهل السنة جميعا، إذا خالف خصلة أو أصلا منها يكون مباينا منها ولا يكون من أهلها، وذكرنا الأدلة على ذلك، وهذا عليه أكثر من 30 دليل من الكتاب والسنة وإجماع السلف وأقوال الأئمة في اعتقاد أهل السنة والجماعة، واضح؟ انتبه. إذن مخالفة في أصل، فيأتي بعض الناس يقول طيب مخالفة في أصل، إذن على ذلك بدع النووي، واضح؟ فإن النووي كان أشعريا، واضح الكلام؟ كان من الأشاعرة. فانتبه، الجواب على ذلك أولا أن أهل السنة فرقوا بين الزلة وفرقوا بين الانحراف، فرقوا بين من زل وبين من انحرف، واضح الكلام؟ فرقوا بين الزلة، فالإمام الذي علمت إمامته للسنة والزبد عنها والرد على من خالفها، انتبه، وأن أهل العلم بالسنة شهدوا له بذلك، فوقع في أمر من هذا، واضح؟ يبين له الأمر، وعلم من طريقته أنه إذا بين له الأمر راجع ويرجع إلى ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مفرق بين من زل وبين من انحرف، قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق، انتبه، هو ابتداء قاصد للحق، مش ابتداء قاصد للمتشابه، لا، هو ما يبحث على ما اعتقد، لا، المنحرف يبحث لإيه؟ ليوافق اعتقاده، قال مع قصده الحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والحكمة، عذر بما لم يعلمه وهو الخطأ المرفوع عنا، انتبه، بخلاف أصحاب الأهواء، فإنهم إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ويجزمون بما يقولونه بالظن والهوى جزما لا يقبل النقيض مع عدم العلم بجزمه، فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده، يعتقدون إيه؟ ما يقول لك فلان اجتهد، اجتهد وأخطأ، اجتهد في أي شيء، وإذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجر، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، اجتهد في أي شيء، في أصل من أصول السنة. وهل هو مجتهد؟ هل هذا مجتهد؟ فيه شروط المجتهد، من حكم له بالاجتهاد، واضح؟ قال فيعتقدون ما لم يؤمروا باعتقاده لا باطنا ولا ظاهرا، ويقصدون ما لم يؤمروا بقصده، ويجتهدون اجتهادا لم يؤمروا به، تجده أصلا هو يبحث عن أدلة توافق الذي اعتقده، يبحث عن كلام لأهل العلم يوافق ما اعتقده، لا يبحث عن الحق أصالة. فلم يصدر عنه من الاجتهاد والقصد ما يقتضي مغفرة ما لم يعلموا، فكانوا ظالمين شبيها بالمغضوب عليهم، أو جاهلين شبيها بالضالين. فالمجتهد الاجتهاد العلمي المحض ليس له غرض سوى الحق، يقول لك ما فلان له غرض الحق، بين له لماذا لم يرجع، بين له الكتاب والسنة وإجماع السلف على ذلك، طب لماذا لم يرجع إذا كان قصده الحق ابتداء، وقد سلك طريقه. وأما متبع الهوى المحض فهو من يعلم الحق ويعاند عنه، صاحب الهوى يعلم وإيه؟ يعاند، تبين له ويعاند أيضا، إما بجهل أو بتقليد لجاهل لمبتدع، واضح الكلام؟ ده كلام ابن تيمية، كلام الشاطبي. قال الشاطبي فالابتداع منه، أي من هذا المجتهد الذي قصده الحق وشهد له بالسنة، واضح، وبأصولها وبالذب عنها وبالرد على مخالفيها، شهد له أهل السنة بذلك، فالابتداع منه لا يقع له إلا فلتة، وبالعرض لا بالذات، يعني ليس بقاصد، لا بالذات، وإنما تسمى غلطة أو زلة، لأن صاحبها لم يقصد اتباع المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويل الكتاب، أي لم يتبع هواه ولا جعله عمدة. والدليل عليه أنه إذا ظهر له الحق أذعن له وأقر به. الدليل على هذا، الفرق بين هذا وذاك، أنه لو بين له الحق، واضح، واتبعه، ولا قال طيب وفلان أخطأ يعني، طب وفلان كان غلطان وفلان غلطان، خلي فلان غلطان، طب كل دول غلطانين يعني، واضح، كل دول غلطانين، وطيب ده وفلان وأمير المؤمنين في الفقه وأمير المؤمنين مش عارف في كذا وفي الأمير المؤمنين في الحديث، كل دول غلطانين يعني، تقول له الكتاب والسنة وإجماع السلف، ويعارضك بأقوال الآباء، إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون، اعلم أن هذا صاحب هوى مبتدع متبع لهوى، واضح الكلام؟ هذا الفرق بين هذا وإيه؟ بين هذا وذاك، ده أولا. ثانيا الإمام النووي، انتبه اسمع كلام ابن تيمية، قال فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده الحق واتباعه لما أمر باتباعه. النووي تجد في شرح مسلم بيقول ايه في مسألة الصفات، النووي كان يظن ان اهل السنة لهم قولان في هذه المسألة، قول بالتأويل وقول بغير التأويل، واضح، على ان الاشعري لما كان في اول امره النووي كان يظن انهم من ايه، من اهل السنة قبل توبته، فظن ان المسألة على ايه، على قولين. اسمع كلام النووي يقول ايه، اعلم ان لاهل العلم في احاديث الصفات، ان في حديث وايات الصفات قولين، احدهما، اسمع احدهما، وهو مذهب معظم السلف او كلهم، انه لا يتكلم في معناها، المعنى هنا اي الكيفية، بل يقولون يجب علينا ان نؤمن بها ونعتقد لها معنى يليق بجلال الله تعالى، يعني كيفية تليق بجلاله سبحانه وعظمته، مع اعتقادنا الجازم أن الله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه منزه عن التجسيم والانتقال والتحيز في جهة وعن سائر صفات المخلوق. وهذا القول هو مذهب جماعة من المتكلمين. كلمة متكلم متكلمين يعني كانت تطلق على من اهتم بعلم العقيدة، واضح؟ من المتكلمين، واختاره جماعة من محققيهم، اسمع كلام النووي، وهو أسلم. مع انه قال مسألة فيها قولان، لكن قال ايه؟ وهذا وهو أسلم. ثم ذكر القول الثاني على ايه؟ مسألة التأويل. لما ذكر القولان ذكر القول الاول وهو عدم التكييف والتحريف والتشبيه والتعطيل، قال هو ايه؟ أسلم. انظر في اخر عمره، وهذا يعني ايه؟ امر واحد فقط، وان كان هناك يعني مبحث طويل في هذه المسألة أعده إن شاء الله. النووي رحمه الله في يوم الخميس 3 ربيع الأول 676 هجريا فرغ من كتابة رسالة في الحرف والصوت في الكلام، صفة الكلام لله عز وجل. ابن العطار، انتبه، 3 ربيع الأول 76، ابن العطار له ترجمة، لأن ابن العطار الشافعي تلميذ النووي، ابن العطار شارح عمد الأحكام، سماها تحفة الطالبين في ترجمة الإمام محيي الدين. ابن العطار بيقول إيه؟ توفي النووي ليلة الأربعاء في الثلث الأخير من الليل 24 رجب سنة 676 هجري. يعني على ذلك بين تأليف النووي لهذه الرسالة اللي سنذكرها وبين وفاته 6 أشهر أو 6 أشهر ونصف أو 7 أشهر. واضح الكلام؟ يعني هذه من أواخر ما ألف فيها الإمام النووي رحمه الله، ولم يذكر ابن العطار في كتب النووي كتابا بعد هذا. واضح؟ انتبه للنووي. يقول النووي في صفحة 39 في هذه الرسالة وهي مطبوعة، قال النووي صفحة 39: والعجب أن كتب الأشاعرة مشحونة بأن كلام الله منزل على نبيه، مكتوب في المصاحف، متلو بالألسنة على الحقيقة، ثم يقولون المنزل هو العبارة والمكتوب وغير الكتابة والمتلو غير التلاوة. بيرد على مين؟ الأشاعرة. بيقول والعجب من الأشاعرة يقولون المنزل غير هو المنزل هو العبارة والمكتوب غير الكتابة والمتلو غير التلاوة. فبيرد هنا على ايه؟ على الأشاعرة. ده أولا. في صفحة 53 قال: ولعمري لقد اندفع بهذا التقرير كثير من كلام الأشاعرة وتلبيساتهم عند العارف بمعاني الكلام ودقائقه. بيرد على ايه؟ على الأشاعرة. في صفحة 62 نقل عن الإمام أحمد قال: وقال الإمام أحمد: لعن الله المشبهة والمعطلة. فقيل له: من المشبهة؟ قال: الذين يقولون يد كيدي وبصر كبصري. ونقل عنه أنه قال: من شبه الله بخلقه فهو كافر بالله العظيم. ثم قال أي النووي: مذهبنا بين مذهبين وهدى بين ضلالتين، إثبات الأسماء والصفات مع نفي التشبيه والأدوات، ولا نغالي في الصفات فنجعلها أجساما فنشبه الله بخلقه فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ولا نقصر فنمحو عنه ما أثبته نفسه، بل نقول كما سمعنا ونشهد بما علم. ده منهج مين؟ وقال أيضا في صفحة 63 بعد أن أورد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فنحن نصف ولا نشبه ونثبت ولا نجسم ونعرف ولا نكيف، مذهبنا بين باطلين، هدى بين ضلالتين، وسنة بين بدعتين. وقد تفرد الله سبحانه بحقائق صفاته ومعانيها عن العالم، فنحن بها مؤمنون وبحقائقها موقنون وبمعرفة كيفيتها جاهلون. وهذه هي عقيدة السلف. وذكر أيضا كلام ورد على الأشاعرة في مسألة العلو، واضح، وأثبت لله عز وجل صفة العلو وصفة استوائه على العرش. انتبه، في حينما كان يكتب شرح مسلم كان الأمر مختلط إيه عنده، تعرف كلام ابن تيمية، فإذا اعتقد العالم اعتقادين متناقضين في قضية أو قضيتين مع قصده للحق واتباعه لما أمر باتباعه من الكتاب والسنة، لما بين له الأمر كتب كتاب رد فيه على الأشاعرة وأثبت منهج أهل السنة، واضح؟ إذن ما كان متبع لإيه؟ لهواه، بدليل أنه لما بين له الأمر رجع إيه؟ رجع إليه. أما أهل الهوى، واضح، وأهل الزيغ مهما تبين لهم إنما هم يتبعون أهواءهم، واضح الكلام؟ هذه مسألة مهمة جدا. إذن نخلص من هذا أن هذه الفرقة الناجية، قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي، هذه لا يحكم على أحد بأنه من أهل السنة حتى يوافق ماذا؟ يوافق أصول السنة، واضح؟ فمن خالف أصلا منها لم يكن من أهلها، واضح الكلام؟ ثم بعد ذلك فرق بين مخالفة الأصل وفرق بين مخالفة فرع داخل الإيه؟ داخل الأصل. حتى تعرف هذا بين هذا وذاك لابد فيها من العلم الشرعي حتى تعرف الإيه؟ التفريق بين هذا وذاك. المسألة التي تليها ألا وهي مسألة الاسم والأسماء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بين مسألة الأسماء وفصل فيها أيضا الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه على المسائل الجاهلية وكذا في شرحه على كشف الشبهات، وبين مسألة ألا وهي مسألة الاسم. أهل البدع تجدهم يقولون اسمنا جماعة كذا واسمنا حزب كذا، هذه أسماء وكانت موجودة على عهد الصحابة، واضح، فكان اسمهم المهاجرون وكان اسمهم الأنصار، فلا تعيبوا على الاسم، واضح الكلام. فرق، انتبه، بين أن يكون الاسم لتعريف وفرق بين أن يكون الاسم للموالاة والمعاداة عليه فصار تنظيما وفرقة. إذا وقع الولاء والبراء على الاسم صارت فرقة. شيخ ابن عثيمين في شرحه رحمة الله عليه على اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لما سئل عن كلا الفرقتين تبليغ الإخوان قال السائل يقول هم يقولون أنهم من أهل السنة، قال يقولون، هي دعوة، هم فرقتان لأنهم يوالون ويعادون على جماعتهم. هذا بصوت الشيخ، وهذا ذكرته في كتاب في الرسالة فتاوى العلماء الأكابر في الفرق الدينية والسياسية، واضح؟ انتبه. إذا وقع فرق بين الاسم أن يكون للتعريف وفرق أن يكون لإيه؟ أن يكون لولاء وبراء فصار تنظيما. انتبه، الاسم للتعريف ما معنى ذلك؟ ابن تيمية رحمة الله عليه، وهذا نقله عنه محمد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في رسالة فضل الإسلام، قال كل من خرج عن الإسلام باسم جنس، واضح، بجنس أو ببلد أو بمذهب فصارت دعوة جاهلية. كل من خرج عن الإسلام، الشيخ محمد بن عبد الوهاب ذكر هذا، واضح، ما معنى من خرج عن الإسلام باسم باسم جنس أو بلد أو مذهب، فصارت دعوة جاهلية. الأسماء إذا كانت للتعريف فالأصل الأمر مباح، انتبه. سموا مهاجرون وسموا أنصار، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. اسمهم مهاجرون لماذا؟ لأن هؤلاء الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، إذن صار اسما للتعريف. والأنصار لأنهم هم الذين ناصروهم، واضح؟ فكان اسما للتعريف، واضح؟ انتبه. فلما كان في صحيح البخاري كسع مهاجري أنصاري ضربه، فقال الأنصاري يا للأنصار، بيستدعي بقومه بأهله يا للأنصار، وقال المهاجري يا للمهاجرين. معذرة، انتبه. وقال المهاجري يا للإيه؟ المهاجرين. قال النبي هنا، انتبه، أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم؟ دعوها فإنها منتنة. لما كان الاسم للتعريف اسم مجرد مهاجري وأنصاري لا بأس به، فلما استدعى كل واحد منهم باسمه وسيكون الولاء والبراء على الاسم، قال النبي أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. لذلك قال شيخ الإسلام كل من خرج عن الإسلام باسم جنس، يعني أنت منين؟ جنسك إيه؟ يقول أنا عربي. في حاجة دي؟ هذا اسم لإيه؟ لتعريف. لكن حينما يقول أنا عربي ويوالي ويعادي على العرب بالباطل، وأن الحق لا يكون إلا فيهم والباطل في غيرهم، وإذا قيل له أخطأ العرب في كذا لا وإنما كذا وكذا، ويرد بالباطل عليهم، فصار الولاء والوراء والبراء بالباطل على جنس إيه؟ صار الدعوة جاهلية، ما صار اسما للتعريف. كل من خرج عن اسم الإسلام باسم جنس أو قبيلة أو مذهب، قبيلة يعني مثلا أنت منين؟ أنا من عيلة كذا مثلا. أنت من عيلة إيه مثلا؟ اسمك من عيلة إيه؟ نعم؟ إيه؟ دي عيلة اسمها كده. فأنا بقول له مثلا عيلة مين؟ قول عيلة أبو عائشة. أبو عائشة هذا اسم للتعريف، صحيح؟ يعرف نفسه. لكن إذا والى وعاد على هذه العائلة، وأنه إذا جاء إنسان وقال أخطأ فلان من عندكم في كذا وكذا وأقام الدليل على خطأ، لا ما أخطأ، ويوالي ويعادي على هذا بالباطل، واضح؟ صار الأمر دعوة جاهلية. إنما أن تكون مع الحق حيث ما كان، صارت دعوة جاهلية. أي مذهب أنت، يقول أنا مذهبي حنفي مالك شافعي حنبلي، هذا إيه؟ تعريف. لكن أن يقول أنا مذهبي حنفي، واضح، وكل من يخالف الأحناف فهذا باطل وهو ضلال، كما يقول بعض الناس من الأحناف كل قول يخالف الأحناف فهو إما ضعيف أو منسوخ. أي قول يخالف قول الأحناف ضعيف أو إيه؟ أو منسوخ. صار الأمر ليس تعريفا، إنما صارت إيه؟ دعوة جاهلية. بقت دعوة جاهلية، مش بقى اسم تعريف مذهب، واضح؟ يعني الإيمان بتاعنا اللي ما وقعش على الدليل، يعني هو ما وقعش على الدليل، ما رأى هذا الدليل، أنت اللي شفته هو ما شافوش، يعني أنت وقعت عليه وهو ما وقع، وهو إمام كبير، واضح؟ هل لا وقع على هذه الأدلة وأنت تقع عليها؟ أنت عمر من الذي علمه حديث الاستئذان؟ أو موسى، ومن الأفضل؟ عمر. ومع ذلك قبل منه الحق. الدليل سمعت النبي قال كذا، إذا أطرقت ثلاثا فلم يؤذن لك فارجع، واضح؟ وما قال أحد من الصحابة عمر إذا أنكر هذا خلاص ده عمر. أما موسى الأشعري لا يضاهي عمر، لا ما قال هذا أبدا أحد. عبد الرحمن بن عوف هو الوحيد بين الصحابة الذي كان معه حديث طاعون عن مواس. عمر قال للصحابة هل عندكم من رسول الله شيء في هذا؟ الصحابة المهاجرون والأنصار ليس هناك أحد عنده علم. قام عبد الرحمن بن عوف فقط وحده وقال يا أمير المؤمنين أنا عندي علم بهذا. قال قل لله أبوك. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم بأرض وهو فيها فلا تخرجوا منها، وإذا كنتم خارجا عنها فلا تدخلوا فيها. هل يقال كل الصحابة لا يعرفون؟ تعرف يعني أنت اللي سمعته وكل دول ما سمعهوش؟ ما قال أحد من الصحابة هذا الكلام أبدا. واضح؟ لذلك الحق إنما يقبل من ماذا؟ يقبل من من جاء به، لا يقبل الحق بكبر أو بصغر. هذا ليس منهج السلف. سؤال أسأله لأي أحد، هل الحق عندك بكبر وصغر أم بدليل وحق؟ فإن قلت بكبر وصغر هذا ضلال، وقد يكون الأمر سلخ من الدين والعياذ بالله. وإن كان الأمر بالدليل إذن لا شأن بالكبر وإيه والصغر. كان كبار الصحابة يرجعون إلى ابن عباس في مسائل، وكان أصغرهم. واضح؟ فالمسألة بإيه؟ المسألة بالدليل والحق فقط. أما أن يقال فلان كذا أو فلان كذا، هل أنت وقعت أما وقعت، هذه دعوة جاهلية دعوها فإنها إيه؟ منتنة. إذن من خرج عن اسم الإسلام بجنس أو بقبيلة أو بمذهب فصارت دعوة إيه؟ صارت دعوة جاهلية. فرق بين الاسم للتعريف واسم لماذا؟ للتنظيم. يعني هذه جمعية تسمى جمعية أنصار السنة، هذا اسم لإيه؟ تعريف. لكن إذا عقد الولاء والبراء عليها صارت إيه؟ دعوة جاهلية. جمعية مش عارف كذا لحفظ القرآن أو لفعل كذا أو أي جمعية، أي اسم، أسماء تعريف. واضح؟ لكن إذا عقد الولاء والبراء عليها صار الأمر إيه؟ خرج من حيز التعريف إلى حيز التنظيم. واضح؟ لذلك تذكر كلام أبو بكر بن عياش من السني قال الذي إذا ذكرت الأهواء لم يتعصب لشيء منها، لأنه لو تعصب يبقى والى وعاد على إيه؟ على هذه على هذا الاسم. نحن نطبق على أن جميع الفرق الموجودة الآن دينية أو سياسية قائمة على اسم التنظيم ودعوة الجاهلية وليس على اسم التعريف، وهذا أمر مجرب لكل من عرف هذا، أن أي جماعة وأي فرقة فقط أذكر خطأ عندهم يحذروا منك ويقولون فيك وكذا، فقط خطأ وليس معهم ثمة دليل، إنما معهم الجهل فقط المحض، وأنت معك الدليل يحذر منك. إذن ما صار الأمر اسما للتعريف، إنما انتقل لإيه؟ إلى ولاء وبراء، فدخل في حيز دعوة الجاهلية. واضح الكلام؟ ففرق بين اسم للتعريف وفرق بين إيه؟ بين أن يكون الاسم للتنظيم. انتبه لهذا. لذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله عليه بيقول إيه؟ بيقول في مجموع الفتاوى قال وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله. امتحان الأمة بأسماء، أنت من جماعة كذا ولا من جماعة كذا، فإذا كنت منهم طار الحب وبشاشة الوجه وبس الطعام وبس الكلام، وإذا كنت من غيرهم تجد العبث. فيمتحنون الناس بهذا. ابن تيمية كان في عهده عنده طائفة اسمها جماعة اسمها الشكيلية وجماعة اسمها القرقندية، جماعتين. واضح؟ فكانوا يمتحنون الناس بهم، انت شكيلي ولا قرقندي؟ لو كنت شكيلي يبقى انت حبيبنا معانا. واضح؟ حتى تجد المعاملة واضح؟ مخالفة تجد المعاملة مع من يخالف اعتقاده ظاهر بين. الأذان مين؟ قال شيخ الإسلام: وكذلك التفريق بين الأمة وامتحانها بما لم يأمر الله به ولا رسوله، مثل أن يقال للرجل أنت شكيلي أو قرقندي، فإن هذه أسماء باطلة ما أنزل الله بها من سلطان، وليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا في الآثار المعروفة عن سلف الأئمة لا شكيلي ولا قرقندي. والواجب على المسلم، انتبه لهذا، والواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك، يعني إذا سئلت هل أنت شكيلي أم أنت قرقندي، كذلك أنت تبليغي إخواني كذا كذا، الواجب على المسلم إذا سئل عن ذلك أن يقول: لا أنا شكيلي ولا أنا قرقندي، بل أنا مسلم متبع لكتاب الله ولسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هي هي فلتعتزل تلك الفرق كلها. قال: وقد روينا عن معاوية ابن أبي سفيان أنه سأل ابن عباس رضي الله عنه قال: يا ابن عباس، أنت على ملة علي أم على ملة معاوية أم على ملة عثمان؟ قال: بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: بل أنا على ملة، بل أنا على ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يجوز لأحد أن يمتحن الناس بها، ولا يوالي بهذه الأسماء، ولا يعادي عليها، بل أكرم الخلق عند الله أتقاهم. ثم قال: فكيف يجوز في هذه مع هذا لأمة محمد عليه الصلاة والسلام أن تفترق وتختلف حتى يوالي الرجل طائفة ويعادي طائفة أخرى بالظن والهوى بلا برهان من الله تعالى؟ وقد برأ الله نبيه صلى الله عليه وسلم ممن كان هكذا، فهذا فعل أهل البدع كالخوارج الذين فارقوا جماعة المسلمين واستحلوا دماء من خالفهم. وكيف يجوز التفريق بين الأمة بأسماء مبتدعة لا أصل لها؟ هم اختلقوا أسماء وجعلوا يمتحنون الناس إيه؟ يمتحنون الناس بأسماء ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال شيخ الإسلام: وليس للمعلمين أن يحزبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء، بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى، كما قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وليس لأحد منهم أن يأخذ على أحد عهدا بموافقته على كل ما يريده، وموالاة من يواليه، ومعاداة من يعاديه، بل من فعل هذا يوالي من يوالي ويعادي من يعادي جماعته، يوالي من يعالي يوالي فرقته، يعادي من يعادي حزبه. واضح؟ يحب من يحب حزبه ويعادي من يعادي حزبه. من فعل هذا، قال شيخ الإسلام، من فعل هذا كان من جنس جنكيز خان وأمثاله الذين يجعلون من وافقهم صديقا مواليا ومن خالفهم عدوا باغيا. واضح؟ ثم قال: فإن شد الوسط لشخص معين، شد الوسط عند العرب يعني يوالي له ويعادي عليه، لشخص معين وانتسابه إليه من بدع الجاهلية، مجرد فقط أن تقول فلان أخطأ تجد مريديه قاموا عليك. لماذا فلان؟ تقول فلان أخطأ فقط. واضح؟ هذه من فعل إيه؟ هذا من فعل الجاهلية. لذلك في حلية الأولياء مطرف بن عبد الله قال: كنا نأتي زيد بن صحوان، وكان يقول، زيد بن صحوان كان بيجلس مع ناس، واضح، فبيأخذ عليهم العهد، واضح، إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا، ده في ابن سعد للطبقات. فمطرف ذهب، فكان طفلا صغيرا، قال: كنت طفلا فكنت بين 30 من الرجال، فكتب كتابا من هذا النحو، يقول مطرف، فكتب زيد بن صحوان كتابا من هذا النحو. إيه اللي في الكتاب؟ وسيأخذ العهد على كل الجالسين، إن الله ربنا ومحمد نبينا والقرآن إمامنا. واضح؟ فكتب هذا الكلام، فكان يمر به على الجالسين، أقررت يا فلان، أقررت يا فلان، فكل يقر إلا الغلام. فجاء عند الغلام وقال له أقررت يا غلام؟ قال لا. فقام الناس عليه فقال امهلوا على الغلام، قال ما لك يا غلام؟ فقال إن الله قد أخذ علي عهدا في كتابه وما كنت لأنقض عهدا قد أخذه الله علي. واضح؟ إذن لا يجوز أخذ عهد من إنسان أو يبايع لإنسان إلا ولي أمر الدولة فقط، لأن هذا من فعل أهل البدع. نكمل بعد الصلاة إن شاء الله تبارك.